إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا عليها وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا أمر العلم والهدى والتقى والورع والعمل ابتغاء وجهه الكريم. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لمن يسر لنا هذه المجالس من ولاة الأمور، وأن يوفقنا وإياهم إلى نصرة الدين وإلى رفع راية لا إله إلا الله، وأن يجعلنا وإياهم ممن يعمل لدين الله جل في علاه ابتغاء وجه الله، نسعد بذلك يوم القيامة. اليوم بإذن الله نكمل الكلام على المبحث الذي بحثه الإمام العلامة القاسمي في بيان أن تجريح مسألة بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به، بيان أن تجريح بعض رجال الصحيحين لا يعبأ به. طبعا لا يعبأ به هذا على الإطلاق أيضا فيه نظر، وبينا الأسبوع الماضي هذا الكلام جيد. هنا يبين الإمام رحمه الله ورفعه في عليين أنه يعني الرواة الطعن فيهم لهم مراتب. أولا يطعن فيهم من خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة، يعني مخالفة الثقات لذلك يطعن فيهم، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو الانقطاع يعني التدليس. فهنا نبدأ بالأخف. إذا قلنا بأن هناك رواية المدلسين في الصحيح، فرواية المدلسين الأصل كما قال جماهير المحدثين أن كل رواية لمدلس في الصحيح لابد أن تمر حتى عن عنة المدلس في الصحيح تمر. ليش؟ لأنهم اشترط العلماء، اشترط أصحاب الصحيح على أن تتوفر شروط الحديث الصحيح فيه. فهو قال صحيح مسلم صحيح مسلم، هذا يعني لابد أن تتوفر فيه الاتصال. فإذا روى عن مدلس وروى بالعنعنة، فالعلماء هنا قبل البحث حتى يعتذرون ويقولون روى عنه ما تأكد من سماعه، يعني روى عن المدلس هذا ما تأكد من سماعه، وهذا ما فيه إلا حسن الظن. لكن بالتتبع بالاستقراء بالسبري وجدوا أن كل رواية لمدلس فيه طريق آخر ولو من طريق ضعيف فيه التصريح بالسماع إلا النذر اليسير، إلا النذر اليسير. وهذا يمكن أن يقال، والاعتذار هذا يقال وين؟ صحيح مسلم فقط، لا يقال في البخاري. محدش فاهم؟ طيب، لا يقال في البخاري لأن البخاري شرطه إيش؟ شرطه أن لا يمرر. مسلم ممكن المسألة تدخل فيه لأنه يرى أن المعاصرة تكفي، لكن البخاري يشترط شرط أوكد وآكد وأعظم، ألا وهو يشترط اللقية، يشترط اللقية. لذلك قلنا الاعتذار هذا يصح في صحيح مسلم لا في البخاري. فإذا كل عنعنة في البخاري يمكن أن تمر حتى لو من الأعمش، حتى لو من الأعمش. طبعا الذهبي يقول بذلك، هو يقول في الصحيحين تمر. فالعلماء يقول، بعض العلماء من المحققين يعني حتى من المعاصرين يقولون طب وليمة، ما القاعدة مضطردة على كل الكتب الصحيحة وغير الصحيحة. نقول لا، لأن شرط الصحيح فوق هذا، ومع ذلك نحن نقول في البخاري يمكن أن تمر، أما في مسلم ابحث. هناك حديث في مسلم أتعبنا جدا في البيوع عن هشام بن بشير، وهشام بن بشير مش مدلس فقط، ده مدلس تدليس تسوية، ومع ذلك قطعنا الأنفاس على أن نجد تصريحا بالسماع، فما وجدنا، ما وجدنا تصريحا بالسماع بحال من الأحوال. لكن على كل المتن صحيح، على كل المتن صحيح. فالغرض المقصود بالنسبة للتدليس يعني اتهام الرواة بالتدليس، هل روى البخاري عن مدلسين؟ نعم، روى البخاري عن ابن عيينة، روى البخاري عن الزهري، روى البخاري عن هشيم بن بشير، روى البخاري عن الأعمش سليمان بن مهران. فهؤلاء روى عنهم البخاري ومدلسين، ومسلم نفس الأمر. لكن نقول انتقى البخاري من الأحاديث التي صح التصريح بالسماع فيها، أو كفاه تدليس الأعمش من شعبة فيروي من أكثر من رواية شعبة عن الأعمش، فمسألة التدليس لا يعاود فيها أصحاب الصحيحين. أما الثاني هو الغلط في الراوي، الغلط أو الغفلة في الاثنين واحد، يعني مع أنه فرق بينهما. الغلط هو مخالفة الصواب هذه، أو الغلط أو الوقوع في الغلط. لا يمكن لإمام مهما جلت مكانته وجل حفظه وقدرته على الاستحضار، لا يمكن أن تقول أنه لا يغلط بحال من الأحوال. شعبة على ما هو عليه فارس الميدان، شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يخطأ في الأسماء، غلط في أكثر من الحديث، فالغلط وارد. سفيان الثوري بين ذلك، قال ما من إمام إلا ويغلط، ما من إمام إلا ويغلط، وكذب من قال أنه لا يغلط. يقول الثوري ما من إمام إلا ويغلط، ثم قال لكن من كان القليل في مروياتي فهذا المقبول، يعني من كانت الصواب أو الاتفاق في مروياتي فهذا المقبول، ومن كان غلطه أكثر من صوابه، يعني من كان صوابه أكثر من غلطه هذا مقبول، وأما من كان غلطه أكثر من صوابه فهذا المردود. وفي الصحيح لا يمكن أن تقول ذلك، في الصحيح أغلب الذين في الصحيح، أكثر الذين في الصحيح صوابهم أكثر من غلطهم، وإن كان في بعض الرواة الغلط أكثر، فإذا كان الغلط أكثر فهؤلاء لنا فيهم أمران. الأمر الأول أنك تقول بأنه في الرواية وإن كان غلطه أكثر من صوابه، انتقى البخاري أو انتقى مسلم من حديثه ما اتفق العلماء على أنه قد أصاب في هذا الحديث، يعني انتقوا بالملقات، هكذا بالملقاش انتقوا الأحاديث التي أصاب فيها ما غلط فيه، وإن كانت يسيرة لكنهم انتقوا من أحاديث هذا. والأمر الثاني أننا نقول وإن كان الغلط وقع في الراوي فهذا يقضح فيه ويرد، هذا يقضح فيه ويرد، ولم نجد إلا النذر اليسير جدا جدا جدا، أحرف يسيرة جدا من هذا الباب الذي فيه الراوي غلط أكثر من صوابه. وأيضا من ذلك لما قالوا الغلط والتدليس والمخالفة، المخالفة هنا مخالفتان، مخالفة الضعيف للثقة ومخالفة الثقة للثقة. أنت يمكن أن ترد مخالفة الثقة للثقات ويكون هذا الشذوذ، وهذا الذي يعني أصله وهم الراوي، كما وقع الوهم لكثير من الصحابة، غلط بعض الصحابة كما قال ابن تيمية لن تجد أحدا إلا واهم وأخطأ، وكثير حتى من الصحابة من وقع في ذلك. ابن عباس على جلالة قدره وهمه من؟ ابن المسيب ومن التابعين وهم ابن عباس في حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرم، والصحيح أنه تزوجها حلال، حديث أبي رافع وأنه كان هو السفير بين السلام بين ميمونة، وميمونة نفس ميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال ما كان حرمة. الغرض المقصود ابن عباس وهم ووهمه العلماء، فمخالفة الثقة للثقات شذوذ، ممكن تجد ذلك، ممكن أن تجد هذه المخالفة، مخالفة الثقة للثقات تجدها في الصحيح، وهذا لا يضعف لنا الراوي بحال من الأحوال، لكن ممكن تجدها ولها ما لها من المعاذير، لكن ممكن تجدها. الأمر الثاني هو مخالفة الضعيف للثقات، وهذا لا تجده في الصحيح، هذا لا تجده في الصحيحين، وهذا على قول المتأخرين أنه منكر. وأما الدعوة الانقطاع قد بيناها، وأما جهالة الحال هذه الرابعة جهالة الحال، فطبعا كل من أخرج له في الصحيح لا يمكن أن يقال عنه مجهول الحال، ما يمكن أن ترى في الصحيح من يقال عنه مجهول الحال. أما الأخير فهو الكلام على البدعة، يعني نقف وقفة يسيرة على ما سبق في الصنار رواية المبتدع، هل تقبل ولا ما تقبل. نقول الأول البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. الحافظ ابن حجر توسع في هذا الباب جدا، يعني قال حتى البدعة المكفرة يقبل الراوي فيها، لأنه يرى أن ضابط التكفير هنا غير ظاهر، فكل فرقة تكفر الفرقة التي تخالف، ويرى أن كل فرقة تكفر الفرقة التي تخالف. والصحيح أننا نقول لا، هناك ميزان، هذا الميزان منضبط من هذه الموازين التي تبين أن هذه البدعة باتفاق المسلمين إذا ظهرت أنها تخرج الرجل الذي ابتدع هذه البدعة أو تبنى هذه البدعة من الإيمان والإسلام، كالذي يتبنى ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي يتبنى ألوهية علي بن أبي طالب لا يمكن أن يقال أن هذه فرقة تكفر فرقة، هذا أتى صفة من صفات الله جل في علاه فوصف بها عبد من عباد الله جل في علاه. فمن قال بألوهية علي بن أبي طالب أو اعتقد ألوهية علي بن أبي طالب هذه بدعة مكفرة. من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا وهو يسمع ليل النهار أولئك مبرؤون، فهذا أيضا من بدعته بدعة مكفرة. فهذه مسألة متفق عليها. أما المسائل الأخرى كما قلنا المختلف فيها فلا يمكن أن تنضبط على قول الحافظ ابن حجر. البدعة الثانية البدعة المفسقة، البدعة المفسقة. فالعلماء اختلفوا في المبتدع الذي ابتدع بدعة مفسقة، هل تقبل روايته أم ترد، هل تقبل هذه الرواية أم ترد، وهل البدعة المفسقة الرواة الذين ابتدعوا هذه البدعة أو تبنوا هذه البدعة أصحاب الصحيح رووا عنهم أم لا، هذه المسألة نبحثها الآن. بدعة المفسقة العلماء قالوا المبتدع لا تقبل روايته بحال، وهذه جاءت عن الإمام مالك. الإمام مالك لا يرى المبتدع أن تقبل منه رواية بحال من الأحوال البتة، لأنه يقول هذا تنويه بذكره واشتهار له فأنا سننشر بذلك البدعة، فقال يرد ولا تقبل بحال. وهناك رواية عن بعض أو الجماهير يرون القبول مطلقا، الجماهير جماهير المحدثين يرون القبول مطلقا، ولذلك قالوا إن لم نقبل رواية المبتدع ضاع ثلث العلم، لا أكثر من ثلثي العلم، الأحاديث والأثار، كثير ممن حمل الأحاديث والأثار فيهم ما فيهم من البدعة، فقالوا القبول مطلقا دون التوقف والنظر. والعلماء المتوسطون الذين هم من أهل التحقيق قالوا لا، نحن لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا. واختلفوا في مسألة التفصيل، القيود التي يقيد بها المبتدع ليقبل البدع. فمنهم من قال أولا ألا يشتهر بالكذب مثلا، أن يعلم تعلم ديانته وضبطه وحفظه، وأن يشتهر أنه ليس بكذاب وأنه لا يمكن أن يتجرأ على الكذب. وهذا الشرط الذي قيده من حتى الشيخ أحمد شاكر رد هذا الكلام، قال فيه نظر. لحظة يا باشمهندس، ما في شافعي؟ أحسنت، المفروض بفوق شافعي ولد قلب ذاك الشيخ أحمد شاكر رد هذا. طيب، وبعضهم قال بالتفصيل الآخر قالوا لا احنا ننظر إن كان الحديث للبدعة فلا نرويه، أو ننظر في الراوي لا في الحديث، إن كان الحديث زين للبدعة أو ينشر البدعة فلا. والتفصيل الآخر قالوا لا نحن ننظر للراوي لا ننظر للرواية، الرواية لا يمكن أن تعدد البدعة، صحيح ولا لا؟ فكيف يقولون بهذا؟ قالوا لا، كأن ضيق الأفق أو قل عند بادئ النظر ممكن أن إيه أن يفهم تعضيضا لإيش لبدعات، كما قالوا عن علي بن أبي طالب حكم الرجال في كتاب الله وقد قال الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. ظاهرها إيش؟ ظاهرها توافق ما تبنوه من الباطل، لذلك علي بن أبي طالب قال حق مع أنصب، قال حق لكن أريد به باطل، هذا من هذا النوع يعني. أما الثانية فقالوا ننظر للراوي لا ننظر للرواية، فإن كان الراوي إماما في البدعة فهذا لا يروى له. ليش؟ قالوا نحذر أنه يعني يمكن له وبعدين الناس تحسب أنه على صواب فتنتشر بدعته ويكسر الجموع حوله، فأسأنا ولم نقطع هذه البدعة بقبول رواية هذا المبتدع. قالوا فنحن ننظر فيه إن كان إماما أو لا، وكل ذلك معترض عليه، كل ذلك معترض عليه. والصحيح الراجح أن المبتدع بدعة غير مكفرة تقبل روايته، هذا الصحيح الراجح أن المبتدع تقبل رواته. إحنا ضربنا مثل بإمام في البدعة وقد روى له البخاري، وإن كان في المتابعات ما يهم لك روى له البخاري. يعني عمران بن حطان هذا إمام في البدعة، إمام من الخوارج، إمام في البدعة، ومع ذلك روى له الإمام البخاري. فهي المسألة مسألة نقول كل مبتدع قد ظهرت فيه العدالة أو ظهرت فيه الديانة وصيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصون نفسه من الكذب وله المروءة، فهذا الذي تقبل روايته، تقبل روايته ولا ترد، هذا الراجح صحيح. روى له حديثا واحدا، روى له. الغرض المقصود الصحيح الراجح أن البدعة أو روى البدعة يروى له. وعندك أصالة السيوطي كما في التدريب الراوي أتى بالذين رووا لهم البخاري ومسلم وأنهم كانوا يعتقدون اعتقادا بدعيا وبينهم. يعني قال روى البخاري ومسلم, يعني البخاري ومسلم أو البخاري ومسلم, يعني البخاري انفرادا أو مسلم انفرادا, روى عن 16 من الرواة الذين قيل فيهم رمي بالإرجاء. وسيأتي مثل عام يبين لك من رمي فيه بالإرجاء. قال عنه العلماء قد تكلم بالإرجاء ومع ذلك أروي له البخاري ومسلم. ومن رمي بالنصب 7, ومن رمي بالتشيع 26, ومن رمي بالقدر 30, يعني 30 راويا قالوا فيه أنه يرى القدر. وأيضا الجهمية رووا عن 1 قيل فيه بذلك, وعن الخوارج رووا عن 2, ورووا أيضا عن الحرورية, هذا نوع من الخوارج 1, وعن من رمي بالوقف 1. فمجموع الذين روى عنهم البخاري ومسلم وقيل فيهم أنهم من أهل البدعة ما يقرب من 90 رجل, وهؤلاء تكل ما فيهم من ناحية البدعة, فأكثر يعني قريب من 100 راوي يروي له البخاري ومسلم. وهؤلاء قد ثبتت يعني أو ثبت عنهم أنهم تكلموا في مسائل خالفت كاعتقاد أهل السنة والجماعة, دلالة واضحة جدا على أن المبتدع لا ترد روايته, ومن رد روايته فقد تجرأ. لذلك نحن الآن سنرى بعض الرواة إكمالا, بعض الرواة الذين أخذ العلماء يعني عن على البخاري أنه روى عنهم من الرواة المطعون فيهم عند البخاري, منهم من رمي بالإرجاء ومع ذلك البخاري يروي لهم. وإن كان بعض العلماء يعتذر ويقول هو رجع عن هذا, يعني إن كان رمي بالإرجاء فهو روى رجع عن القول بالإرجاء. والغرض المقصود أننا الآن سنبين فقط بعض الرواة الذين تكلم فيهم العلماء وأن البخاري قد روى عنهم. جزاكم الله خير. الأول أحمد بن عيسى تستري أو التستري صنع فيها يبيع فيها ماشي. أحمد بن عيسى المصري روى له البخاري ومسلم والنسائي. هؤلاء هذا روى له البخاري ومسلم, يعني ده جاوز القنطرة, اتفق البخاري ومسلم على الإخراج له, ومع ذلك جرح, يعني العلماء تكلموا فيه. عادتنا أن نبين إنصافا قول المجرح وقول المعدل ثم ننظر هل يمكن أن نجيب عن المجرح, هل ننظر في تطبيق القواعد الجرح مفسر غير مفسر. المجرحون حلف يحيى بن معين أنه كذاب, حلف يحيى بن معين بالله أن أحمد بن عيسى كذاب, وعاب عليه أبو زرعة قال ما رأيت أهل مصر يشكون من أنه, وأشار إلى لسانه, يعني يشكون ما رأيت أهل مصر يشكون أنه إيه كذاب, يشير إلى لسانه يعني أنه كذاب, يعني أهل مصر وبلدي الرجل أعلم به الرجل مصري, فأهل مصر يعني يشير أبو زرعة إلى أنهم يرون أنه كذاب. يعني قال الخطيب لم أرى لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج به. عامة لنا في التوثيق أن نقول قد ارتضاه البخاري وارتضاه مسلم, وقال الذهبي من روى عنه أصحاب الصحيح فقد جاوز القنطرة. والذهبي يقول هو الحافظ أحمد بن عيسى التستري المصري حافظ, قال الإمام الحافظ, قال الذهبي الحافظ أحمد بن عيسى المصري, واحتج به أرباب الصحاح ولم أرى له حديثا منكرا, ولم أرى له حديثا منكرا. وهذا تعديل من الذهبي تعديل قويم وتعقيب متين على أبي زرعة وعلى ابن معين, وابن معين يقول كذاب, وين الدليل, أين الدليل على كذبه, وأبو زرعة يقول أهل مصر يقول ذلك. نقول لا, الآن أهل مصر حتى لو قلت بذلك روى عنه أصحاب الصحاح, هذه ليست بالهينة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر قال ثقة تكلم أو تكلم في بعض سماعاته, قال الخطيب البغدادي بلا حجة, وأقر الحافظ هذا الكلام, يعني هذا التعقيب من الخطيب أقره الحافظ. فالحافظ يقول تكلم فيه, نعم تكلم فيه, وفي عالم ما أحد تكلم فيه. لذلك العلماء يقولون نحي نفسك عن كلام الأقران, ونحي نفسك عن تضعيف الضعيف, ونحي نفسك عن الخلافات المذهبية. في حد فهم شيء من ذلك؟ يبقى نحي نفسك عن كلام الأقران, هذه مشهورة ومعروفة, صحيح ولا لا؟ الثانية نحي نفسك عن تضعيف الضعيف, إن كان ضعيف هو يحتاج من يقويه, هل ضعيف غيره, مفهوم الكلام؟ الثالث الخلافات المذهبية، الخلافات المذهبية، وإن كان هذه فيها نظر، لأن أهل التحقيق وأهل الديانة يرون، لا يرون أعدل الناس من كان على اعتقاد السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم، وهذا باب آخر لا ندخله الآن. فإذا وثقه الحافظ ونقل كلام الخطيب ردا على ابن معين وردا على أبي زرعة، على أن أبا زرعة وحده فيه تشدد، لكن ابن معين معتدل. فنقول ابن معين الآن اجتهاده خطأ، أخطأ ابن معين في ذلك، لا سيما وأن البخاري ومسلم قد ارتضاه، ارتضاه البخاري وارتضاه مسلم. فالراجح أن أحمد بن عيسى المصري هو من الثقات الأثبات. ومن العجب أن أبا زرعة قال عليه ذلك، وقال لا يشك واحد مصري، لا يشك، لا أهل مصر لا يشكونه، وأشار إلى الثاني وهو روى عنه، وهو روى عنه. فهذه أيضا تعتبر توثيق ضمن له، مفهوم الكلام؟ إذا أحمد بن عيسى وهو من الرواة الذين أخذوا على، أخذ على البخاري أنه روى لهم، الصحيح أنه من الثقات. إذا هذا كما قال القاسمي لا يعبأ، لا يعبأ به، لا يعبأ بالكلام عليه، فهو قد جاوز القنطرة. الثاني أحمد ابن يزيد ابن إبراهيم الحراني أبو الحسن، روى له البخاري، هذا يعني كثر الكلام عليه. قال أبو حاتم ضعيف، وتضعيف أبي حاتم له لأنه روي له حديث من طريق أحمد بن يزيد بن إبراهيم، هو حديث أن السلام مر ببقعة من البقيع والمناصع، فبينهما بقعة، قال نعم الحمام أو نعم موضع الحمام هذا، فأنكره الإمام أبو حاتم، قال هذا حديث باطل، وعصب الجناية بأحمد ابن يزيد، لذلك ضعفه، قال ضعيف. وأحمد ابن يزيد وثقه النسائي، وهذه عندنا إشارة مهمة جدا، لأن تضعيف أبي حاتم، أبو حاتم من المتشددين، توثيق النسائي، النسائي من المتشددين، فإذا وثق فعض عليه بالنوارز. ومسلم بن قاسم الأندلسي أيضا قد وثق أحمد ابن يزيد. الذهبي قال ضعفه أبو حاتم ومشاه غيره، قال ضعفه أبو حاتم ومشاه غيره، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الذهبي إذا نقل ذلك ينقل لك إنصافا ما قيل عن أبي حاتم، لكنه هو نفسه يرى أن أبا حاتم من المتشددين، لذلك أقر بالتمشية، قال ومشاه غيره، يعني اعتمد التمشية، اعتمد أن تمرر وتأخذ الحديث مشيه لا تقف عنده. أما الحافظ مال إلى تضعيفه، الحافظ مال إلى تضعيفه، كأنه لم يطلع على توثيق النسائي له، والله أعلم، لكنه مال إلى تضعيفه وارتضى تضعيف أبي حاتم له. الغرض المقصود البخاري في رواية أحمد بن يزيد هذه ليست في الأصول، يعني المسألة أهون بفضل الله. فالصحيح أننا نقول بأن أحمد بن يزيد من الثقات، أحمد بن يزيد من الثقات، وتضعيف أبي حاتم له من أجل هذا الحديث الذي أنكر عليه. فنقول كم من راو ثقة قد أخطأ في أحاديث ولا يسقط من أجل حديث واحد. نعم. الراوي الذي بعده أبان ابن يزيد العطار، أبان ابن يزيد العطار البصري أو البصري، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، طبعا ورد فيه أيضا جرح وتعديل. نبدأ بالأسوأ حتى ننهي إن شاء الله بالأعدل. قال ابن القطان أنا لا أروي عنه شيئا، قال أنا لا أروي عنه شيئا، ولذلك من أجل قول ابن القطان ابن الجوزي رحمه الله وضعه في الضعفاء، وابن عدي، ابن عدي في كتابه الكامل، الكامل في الضعفاء، فوضعه في الكامل، يعني إشارة أنه من الضعفاء، وأيضا أتى بالروايات التي أنكرت عليه، فأتى له بغرائب بروايات كانت مستغربة. قال ابن القطان أنا لا أروي عنه، وذكر ابن الجزي في الضعفاء، وابن عدي أتى له بغرائب مع أنه عدله بعد ذلك. أحمد بن حنبل قال عنه أبان بن يزيد العطار ثبت في كل المشايخ، هذه تكفيك، ما تنظر بقى القول أحد بعد ذلك. أحمد بن حنبل يقول ثبت في كل المشايخ. قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، عندك من المعتدلين أحمد وكفاك بأحمد يوثقه ويقول ثبت في كل المشايخ. يحيى بن معين، ويحيى بن معين يعني هذا هو إمام أهل الشأن، فيقول ثقة، والنسائي المتشدد قال ثقة. ابن عدي الذي ذكر له الغرائب ماذا كان ملخص القول فيه؟ لأن ابن عدي هذه عادته في الكامل، يأتي بحديث التي أنكرت على الراوي ثم يأتيك بنهاية المسألة، هل الغلط أكثر أم الصواب أكثر؟ ابن عدي قال حسن الحديث متماسك، عامة أحاديثي مستقيم، عامة أحاديثي مستقيم، أرجو أن يكون من أهل الصدق، أرجو أن يكون من أهل الصدق. ابن عدي قال حسن الحديث متماسك، مع أنه أتى له بإيش؟ بغرائب، وهذه التي بيناها، ما من ثقة إلا وله أغلاط، ما من ثقة إلا وله أغلاط. فقال عامة أحاديثي مستقيمة، أرجو أن يكون من أهل الصدق. حتى نذابي مرتضى هذا، قال قلت بل هو ثقة، أو قال غيره تعقيبا على قول ابن عدي، لا يرتد أن يكون هكذا الكلام على تحسين حديثي فقط، بل ارتقى به إلى أن يكون من الثقات. لذلك قال الذهبي هو حافظ إمام ثقة حجة، هذه دلالة واضحة جدا. الذهبي طرح كل من تكلم فيه أو طرح الكلام فيه بدون أدنى وقفة معه. قال حافظ إمام ثقة، قال الحافظ ثقة له أفراد. هنا الحافظ جمع بينه بين القولين، لكن اعتمد ايش؟ ما اعتمد كلام ابن الخطان، اعتمد الغرائب التي اتى بها ابن عدي، فقال اذا هو له اغراب، له افراد، له غرائب، فنعتمد الغرائب هذه، قد وقعت منه، قد وقعت منه، لكن غالب حاله انه، لكن غالب حاله انه من الثقات، لكن مع ذلك ما اغفل الافراد التي خالف فيها ابان بن يزيد العطار. وفي الجملة فالراوي ثقة، وهو أهل أن يكون من رواة الصحيحين البخاري ومسلم، قد جاوز القنطرة، اعتمده البخاري واعتمده مسلم. الراوي الذي أخذ أيضا على البخاري إبراهيم ابن سعد، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم وابن عوف الزهري، روى له الجماعة، هذا تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، يعني القطان ابن القطان، عندما ترى ضع جنب بجانبه بن قسين شين، ايه شين؟ نعم، ابن القطان ضعفه، وايضا ساق له ابن عدي بعض الاحاديث التي انكرت عليه قد خولف فيها. قال احمد ثقة، قال ابن معين ثقة حجة، قال احمد ثقة، قال ابن معين ثقة حجة. هنا عندك ابن عدي يذكره في الضعفاء ويأتي له بغرائب، هذا جيد، وهذا لا يسقط الراوي، لا يسقط الراوي بحال، لأنه ما من ثقة إلا وله أفراد. لكن عندك تضعيف يحيى بن سعيد ابن سعيد القطان، يقابله، يقابله أحمد ويقابله ابن معين من المعتدلين. وإذا نظرت إلى تضعيف ابن القطان اطلع عليه أحمد، لأن أحمد قالوا له إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وراوي آخر قال ضعفهما ابن القطان. قال إيش هذا؟ يعني كيف يضعف ابن القطان هذا الكلام؟ قال هما ثقتان، أو قال هما من الثقات، أو قال من الثقات الأثبات. لم يحضر ابن القطان إبراهيم، لم يحضر ابن القطان إبراهيم. فإذا هو يبين أن هذا التضعيف لا وجه له، يعني ما عندنا توثيق أحمد فقط، بل توثيق أحمد والرد على تضعيف ابن القطان. لا سيما ابن القطان لو حتى طبقنا القواعد، قلنا من القواعد أن الجرح غير المفسر لا يقدم على التعديل، وين التفسير عند ابن القطان هنا؟ أين التفسير في مسألة الجرح في إبراهيم بن سعد عند ابن القطان؟ هل قال منكر الحديث يخالف كثيرا الثقات؟ هل بين ذلك؟ ما بين، إجمالا ضعفه، لكن عندنا أحمد وثقه، بل وأحمد بين وجه ذلك، قال ابن القطان لم يحضر إبراهيم بن سعد. قال الذهبي إبراهيم ثقة بلا ثنية، بلا استثناء، لا تنظر، لا تتوقف ولا تقول قد ضعفه فلان ابن القطان. وكما قلت الذهبي نفسه الذي بين أن ابن القطان كان من المتشددين، قال إبراهيم ثقة بلا ثنية، وأتى بقراء عجيبة، قال روى له شعبة مع تقدمه وجلالته، مع تقدم شعبة وجلالته، روى عنه لم يأنف، روى عنه شعبة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه اعتمد توثيق إبراهيم برواية من؟ شعبة. لما؟ لأن شعبة له نظرة في الرجال، شعبة ما كان يروي إلا عن الثقات، وإن كان قد أيضا ظهر لنا أنه روى عن بعض الضعفاء. قال الحافظ ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح، ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح، هذه التي تجمل لنا تطبيق القاعدة، الجرح غير المفسر لا يقدم على. طب جاء التعديل من يحيى بن معين، وجاء التعديل من أحمد بن حنبل، وجاء التضعيف من متشدد وأيضا غير مفسر، لذلك قال الحافظ ليس بحجة، جاء فيه جرح بكل ما فيه بلا حجة، مع أنه كان الأنسب للحافظ أن يقول فيه مثل ما قال في من قبله، فيما قاله فيما في الذي سبق قبله، أنه يقول ثقة لكن له إيش أفراد، صحيح ولا لا؟ لأن ابن عدي أتى بأحاديث، هذه الأحاديث كانت غرائب بالنسبة لإبراهيم ابن سعد. الغرض المقصود هذا الراوي أخذ على البخاري وليس معهم حق، بل الصحيح أنه من الثقات وقد جاوز القنطرة بل روى له الجميع. طيب، إبراهيم ابن سويد ابن حيان، إبراهيم ابن سويد ابن حيان أخذوا أيضا على البخاري أنه روى له، والبخاري رواه وروى له أيضا أبو داود. قال ابن حبان ربما أتى بالمناكير، قال ابن حبان ربما أتى بالمناكير، وإذن هو ضعف لأنه يأتي بالمناكير، له مناكير، أخذ عليه ذلك ابن حبان. ابن معين قال ثقة، قال أبو زرعة ثقة، أنت في جانب التوثيق إن وجدت أبا زرعة عض بالنوادس، أما في جانب التجريح لو وجدت أبا زرعة فلا بد أن تقف وقف لأنه من المتشددين. فأبو زرعة وثقه، وابن معين وثقه. ننظر الآن، قال ابن حبان له مناكير، هذا جرح إيش؟ جرح مفسر، هذا صحيح، إذا نقف هنا الآن، ده جرح مفسر له مناكير، فننظر فيها لنقف عندها. له مناكير نظرنا فيها فوجدنا أن ابن حبان أخذ هذا الكلام من كلام البخاري، لأن يعني البخاري في التاريخ الكبير روى حديث إبراهيم ابن سويد عن هلال ابن زيد عن أنس، وهذا الحديث البخاري يعني أنكره، فابن حبان حسب أن الإنكار على من؟ على إبراهيم، وهو أنكره على هلال بن زيد، أنكره على شيخ لا على إبراهيم. فإذا ابن حبان أخذها وقال بأن إبراهيم منكر الحديث من أجل هذا، فهو أخطأ في هذا، والصحيح الراجح أن إبراهيم بن سويد قد روى له البخاري واعتمده، وروى له أيضا أبو داود، ولذلك قال الذهبي موثق، يعني قيل فيه لكنه التوثيق أرجح، قيل فيه لكن التوثيق أرجح، قال موثق. قال الحافظ ثقة يغرب، قال الحافظ ثقة يغرب على أنه له أيضا مناكير، فاعتمد هذا القول أيضا على أنه له مناكير، وفي هذه الساري ما اعتمد هذا الكلام، قال ينكر عليه وليس بمنكر، ما اعتمده في هذه الساري أوفق من التقريب. إبراهيم بن طهمان الخراساني روى له البخاري. قال ابن عمار ضعيف مضطرب الحديث، ضعيف ثم فسر جرح مفسر، ضعيف مضطرب الحديث. قال صالح بن جزرة قال كان يقول بالإرجاء، وهنا يبين لك اضطراب الحديث هنا والكلام فيه جمعه لك الدارقطني حتى يريحك ولا يتعبك. قال الدارقطني إنما تكلموا فيه من أجل الكلام في الإرجاء، إنما تكلموا فيه من أجل ما اعتقد. يبقى هذه الخلافات الإيش مذهبية، احنا قلنا في ثلاثة أمور، دعك من الأقران والضعيف الذي يضعف، فضعيف الضعيف، والثالث الخلافات المذهبية، هذا الذي اعتمده القاسمي وإن كان فيها نظر كما قلنا، لكن هي قاعدة رصينة. قال الدرقطني إنما تكلموا فيه من أجل كلامه في الإرجاء. قال ابن حزم ضعيف ولينه السليمان، قال ابن حزم ضعيف، العلماء قالوا في ابن حزم، قالوا تجاسر ابن حزم وضعفه، يعني لم يرتضوا ضعيف ابن حزم، وصراحة ضعيف ابن حزم معروف، ابن حزم متشدد جدا، يعني ابن حزم جهل الترمذي، مش يريد أكثر من ذلك، قال الترمذي مجهول، الترمذي البخاري، يعني هذا الشيخ في هذا الباب قال مجهول، فالعلماء لم يرتضوا ضعيف ابن حزم ولينه السليماني. طيب عندنا الآن أقوال تضعف، وأما المعدلون وثقه ابن المبارك، تعرفون ابن المبارك هيخفى عنكم عليكم، وثقه ابن المبارك، وأيضا وثقه ابن معين والعجلي، ووثقه إسحاق ابن راهويه قريب من أقران أحمد، هو وزنه ثقيل، وزنه كوزن أحمد. قال الحاكم قد رجع إبراهيم بن طهمان عن الإرجاع، يعني أثبت له أنه تكلم في الإرجاع ولكن أثبت له الرجوع عنه، قد رجع إبراهيم بن طهمان عن الإرجاع. قال أحمد صحيح الحديث مقارب، كان شديدا على الجهمية، معناه كان يرى الإرجاء، وهذا عجب، كان شديدا على الجهمية، فقال أحمد صحيح الحديث مقارب، كان شديدا على الجهمية. طيب قول ابن عمار مضطرب الحديث من أجل حديث سدرة المنتهى اللي هي فيها الأنهار الأربعة نهران في الدنيا ونهران في الجنة، نهر النيل والفرات، والحديث صحيح، لكن قالوا هذا أنكر عليه، وحديث رفع اليدين. قال الذهبي ثقة من علماء خراسان، قال الذهبي ثقة من علماء خراسان، قال الحافظ ثقة يغرب وتكلم فيه من أجل الإرجاء. طبعا يغرب هذه لا ترتضى عن الحافظ، لا تؤخذ منه، يعني غير مقبولة لأنه لا يغرب، والأحاديث التي قالوا فيها غرائب أحاديث صحيحة واعتمدها العلماء. هناك فائدة يعني نتكلم فيها، الحق أننا نتكلم عنها. الذهبي قال في ترجمة مسعر بن كدام، قال الإرجاء، لأن مسعر متهم بالإرجاء وهو ثقة، قال الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، يعني العلماء الأكابر من جلة العلماء، ولا ينبغي التحامل على قائله، لا ينبغي التحامل على قائله. طب التحامل نعم معك، لا ينبغي التحامل، لكن لابد من ايه؟ من الإظهار، من إظهار منهجه، لابد من إظهار ما يعتقد، لكن التحامل عدم التحامل معك، عدم التحامل، لكن لابد من إظهار مذهبه. عامة نقول ابن عمار قال ضعيف، ابن حزم لا يرتضى بقوله بتضعيف له، تلين السليماني له لبعض الغرائب التي جاءت وقالوا هذه غرائب انكرت عليه. أما الدارقطني فكان منصفا، قال إنما تكلم فيه من أجل ما ذهب إليه، فإذا لا يضاعف الرجل. لكن ابن عمار هو الذي نقف معه، قال ضعيف مضطرب الحديث، وهذا جرح مفسر، هذا يقدم على التعديل، لكن لما محصنا النظر وجدنا أن ابن عمار قال ذلك لأنه قد وقع على أحاديث فيها أغلاط، وهذه الأغلاط كانت من مندون إبراهيم، هذه الأغلاط كانت وهما من مندون إبراهيم، فتعصيب الجناية بإبراهيم ليس بسديد، تعصيم الجناية بإبراهيم ليس بسديد، ولذلك الراجح في إبراهيم بن طهمان أنه ثقة، الراجح فيه أنه ثقة كما قال الذهبي، واعتماد قول الذهبي أولى لنا من اعتماد قول الحافظ بن حجر ثقة يغرب، الصحيح الراجح أنه ثقة، هو ثقة، ولكن انتحل مذهب الإرجاء. هذا بعض الرواة الذين يعني أخذوا أو أخذ على البخاري أنه روى لهم. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الحديث، لأنها مسألة مهمة لا يصح أن نفوتها بهذه الطريقة، بل نقف عند كل راوي من الرواة الذين تكلموا فيهم من رواة البخاري، وما زلنا إلى الآن كل راوي تكلموا فيه عن أو على البخاري الحق فيه مع من، ما زلنا إلى الآن حوالي ما يبلغ 15 راوي الحق كله مع من، مع البخاري. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام على بعض الرواة أيضا الذين أخذوا على البخاري، ونبين ما فيها من الحق، وأن الغالب أن الحق فيها مع البخاري، وإن كان الراوي حقا الغالب فيه الضعف، فإن البخاري إن روى عنه روى عنه في المتابعات، أو إن روى عنه انتقى من حديث ما وافق فيه الثقات، ما وافق فيه الثقات. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله.